تتبع إلا إذا كانت على الحق. من كان على الحق فهو الجماعة، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، الضابط هو ما كانوا عليه، هل هو حق أو باطل. فإن كان حقا فهم الجماعة، فإن كان حقا فهم الجماعة، ولو لم يكن عليه إلا واحد، وإن كان باطلا فهو الضلال، وإن كان عليه أكثر الناس. الإنسان ينتبه لمثل هذا الكلام. المهم أن الإنسان لا يغتر بالكثرة، لا يغتر بالكثرة، فقد تكون الكثرة على جهل وضلال. فهذه الآيات التي ذكرها الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ويقوله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يقول هذا، يقول الله سبحانه وتعالى هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقول تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين شعراء. فهذه الآيات تدل على أن الأكثرية على جهل وضلال، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى للحق، فقد يكون أهل الحق قلة. فلا تغتر بكثرة الناس، لأن بعض الناس ينظر إلى الموجة كيف تمشي ويمشي وراءها، هذا ليس بحق. الكثرة ليست معيار الحق، فقد يكون أهل الحق كثرة وقد يكون قلة. فالسواد الأعظم من كانوا على الحق. تأمل هذا جيدا. بعض الناس ينظر إلى الكثرة المتكاثرة كيف تسير ويسير خلفها ويظن أن هذا هو. لا، نعم، إنسان يكون على حذر. قال المؤلف قوله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد كفر، هذا قول المؤلف. قال الشارح: كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر بحسب المخالفة. فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا، قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السلف كفر قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة، أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر، إذا استمر المخالفة فيؤول أمره إلى الكفر الأكبر فيخرج من الدين كله، يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله. نعم، تأمل قول الشارح هنا: من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد كفر. فهذا قد يكون كفر أصغر يحتمل الكفر أصغر يحتمل الكفر الأكبر، ليس الكفر المخرج عن الملة بالإطلاق، نعم. أو كما قال الشارح قد يعني يتدرج به الشيطان والهوى يعني شيئا فشيئا من نفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين. فالكفر هنا ليس على إطلاقه. فحتى يحكم على الإنسان بالتكفير وكذا ليست العملية يعني عشوائية، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. وقد بينت هذا مرارا وتكرارا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في المجلد 12 صفحة 487 وما بعدها صفحة 488 قال إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. تأمل هذا الكلام، مهم جدا جدا. إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، لأنه قد يفعل الإنسان كفرا ويقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه لوجود موانع، مثلا من إكراه، من جهل، من تلبيس عليه، من إلى آخره. فالمسألة ليست يعني عشوائية. وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، فقد يقول مثل العالم من فعل كذا كفر، من قال كذا كفر، فإن مثل هذا الكلام لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة عليه وظهر كفره بعد هذه الأشياء. نعم. قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. انتهى كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. الإمام البربهاري بدأ بلفظ اعلم حتى الإنسان ينتبه، حتى الإنسان ينتبه. اعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. هذا الذي ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قد جاء عن حسان بن عطية، حيث روى عنه الأوزاعي، روى عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنة. وهذا الأثر إسناده صحيح، أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، والإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو نعيم في الحلية، كلهم رووه عن حسان ابن عطية من قوله، وحسان ابن عطية المحاربي من الطبقة الرابعة، وهو ثقة فقيه عابد روى له الأئمة الستة. نعم. قال الشارح: هذه حكمة عظيمة وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى، فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا لا يجتمعان فيه، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى، وهذا من مضار البدع، وهذا من مضار البدع. الإنسان إذا ابتدع بدعة يخرج من السنة مثلها. نعم. وسيأتي التوضيح. وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة، وشاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه، فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك، فيضيف خيرا إلى خير، ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واضح في المبتدع، أنهم يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع، وهذا فيه التنفير من البدع، وأنها ترحل محبة السنن وترحل محبة السنن من القلوب. والله الكلام الذي قاله العلامة الشيخ صالح الفوزان كلام ما شاء الله، يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب فعلا. تجد الإنسان اللي على بدع وضلالات وانحرافات وزيخ، إذا واجهته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم راح يتلون، راح يشغب عليها بفلان وعلان. نعم. يحاول رد الأحاديث إما بتضعيفها، إما يعني بإدخال الاحتمالات عليها، إما بالتشغيب عليها بقول فلان وعلان. ليه؟ لأنه أحب البدعة، جسم حب البدعة على صدره، فما يطيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يحاول التشغيب على السنة. هذا هو الواقع المشاهد، هذا هو الواقع المشاهد. نعم. راحوا يجيشون الجيوش ضد أهل السنة لا لشيء إلا أنهم قالوا كلمة الحق التي ترضي الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نريد لهم الخير، أن يسيروا على الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فراحوا يوجهون الطعنات على أهل الحق وأهل السنة، ولم يحملوا النصيحة محمل خير، لأنهم يسيرون على السمع والطاعة لقادتهم، ولأنهم أحبوا البدعة وجسمت على صدورهم، فما يطيقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد مبتدعا إلا ويبغض السنة. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا فيه التنفير من البدع، وأنها ترحل محبة السنن وترحل محبة السنن من القلوب، تخرج محبة السنة من القلوب. البدع نعم، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فقد روى الإمام الآجري في الشريعة، وابن الجعد في مسنده، وأبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحذرون من البدع وأهلها. نعم، ولا يطمئنون. انظر إلى حرص السلف، ما كانوا يطمئنون لرجل كان على بدعة تاب منها، ما كانوا يطمئنون إليه ابتداء. يعني لو واحد كان على بدعة وقال: أنا تبت ورجعت، كيف كان يصنع السلف معه؟ نعم، إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقبل توبة التائبين. نعم، لكن السلف ما كانوا يطمئنون لرجل يعني كان على بدعة ورجع منها ابتداء، لازم يعني يرون منه الأمارات على حسن توبته، حتى إنه يؤجل سنة، يؤجل سنة. انظروا ماذا يصنع، لأن بعض الناس يقول: أنا تبت ورجعت، وإذا به يوالي أهل البدع ويثني عليهم. كيف توالي أهل البدع وتتصنع أنك رجعت إلى السنة، وتوالي أهل البدع وتثني عليهم وتعاونهم وتساعدهم وتحتضنهم وتأويهم؟ اسمعوا: والسلف ما كانوا يطمئنون إلى التائب من البدعة حتى يظهر لهم صدق توبته. عن يحيى ابن عمرو الشيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منها. لأن صاحب البدعة، من كلام بعض السلف أو ما ينقل عن السلف، أن لا يتوب، يعني لا يتوب منها، ما دام يتخذها دينا، متخذها دينا أحبها لا يتوب منها غالبا. نعم. وعن ابن شوذة قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى تركه إلا إلى ما هو شر منه. يعني بعض الناس يترك هوى إلى هوى ربما أشر منه، وإلى بدعة أشد منه. وعن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمد فرحا بذلك أخبره. فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه، يعني رأيه المخالف الذي على هوى، أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظر إلى ما يتحول، يعني شوف يروح فين، يتحول يروح فين. لبعض الناس يتحول من حزبية إلى حزبية، تحصل مشكلة مع الحزب الفلاني، يقوم يعمل يسيب الحزب ده ويخش إلى هذا الحزب، وربما يكون أضل سبيلا، يعني أكثر ضلالا من الأول. فانظر السلف كيف يقول، يقول: انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من الأول، يمرقون من الدين وآخرهم ثم لا يعودون. والله خطر عظيم، نسأل الله عز وجل أن يسلم النار. وفي كتاب الشرح والإبانة قال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب، أنا تبت. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. جهمي دخل عليه، دخل على ابن المبارك فقال له: أنت ذاك الجهم؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. إلى قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 86: ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليه في قبول شهادة القاذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة، كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة، وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغ بن عسل. صبيغ بن عسل لما ادعى التوبة أجله عمر ماذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة. وهذا الذي أخذ به أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، أن التائب من البدعة يؤجل سنة، ينظر فيه هل صدق في توبته؟ هل نعم. هذا كلام العلماء الأئمة. لبعض الناس يوجه الشباب إلى الفتن ويروج لها ويدفع الناس فيها، ثم يقول: أخطأت. أخطأت في ماذا؟ بين للناس، الدين ليس ملكك أنت ولا ملك فلان إلا هذا دين الله عز وجل. لا بد أن تنقض أقوالك التي خالفت السنة، الأقوال التي خالفت السنة لا بد أن تنقضها، وأن توجه الناس توجيها حسنا، تبين للناس. لبعض الناس أخطأ والناس لا يعرفون في ماذا أخطأ، في ماذا أخطأت، ما هو الأصل الذي خالفته، حتى ينتبه الناس. إنما البعض يريد أن يبقى حسن الصورة، هذا دين الأمر جد لا هزل فيه. نعم. وقد ذكر القاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضي السنة لحديث صبيغ رواه أحمد في الورع. قال: ومن علامات توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. هذا في كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، الإمام ابن قدامة المقدسي، في المجلد الثاني عشر صفحة 75. انظر إلى كلام، وقد ذكر القاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ رواه أحمد في الورع، قال: ومن علامات توبته أن يجتنب، يبتعد، من كان يواليه من أهل البدعة يبتعد عنه، ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. إن بعض الناس يطعن في أئمة العلم والسنة والعلماء الأثبات. نعم. وقال الإمام ابن مفلح في الأدب الشرعي، وقال في رواية المروزي عن أحمد: وإذا تاب المبتدع يؤجل سنة حتى تصح توبته. انتهى. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فاحذر المحرمات من الأمور. قال الشارح: لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساوي، فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. تأمل هذا الكلام مهم جدا، إن المحرمات لا خير فيه، ما حرمه الله سبحانه وتعالى إلا لما فيها من شر. نعم، سواء محرمات شرك أو كفر أو معاصي، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح، عندك بعض من الخير ويترجح الشر، أو شر مساوي، فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه. نعم، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. قوله أي قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الشارح: هذا نص حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلب منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا الحديث يعني تقدم تخريجه وبيان أنه صحيح، حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، أخرجه أبو داود وغيره، هو حديث صحيح. يقول الشارع: هذا تحذير، إياك، كلمة تحذير، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ضلالة. ويؤخذ من هذا الحديث قاعدة مشهورة عند أهل العلم، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يأتي دليل. الأصل في العبادات الحظر والمنع، الإنسان ما يبتدعش عبادات من عنده، يطلع عبادات ويطلع بدع من عنده. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل كل لفظ يفيد العموم إلا ما استثناه أو ما جاء يعني دليل مشروعيته، كتاب السنة. فأخذوا قاعدة أصولية أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يأتي دليل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في الصفحة 296، قال: فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحذر منها إلا ما حضره الله، انتهى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الأول صفحة 344، قال: ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثمه الله ورسوله به فاعل، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دينا إلا ما شرعه الله. فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، انتهى. قال الشارح: كل محدثة فهي بدعة، والمراد محدثة في الدين، محدثة في الدين. أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهي بدع لغوية، بدع لغوية ليست بدعا شرعية. يعني مثلا إشارات المرور، فأي شيء تدخل، وإن كان يعني هناك أهل العلم يدخلها في المصالح المرسل أو غيرها من أمور المنافع من الأشياء التي يصنعونها للناس، هذه بدعة لغوية ليست بدعة شرعية. نعم، فهذه بدعة لغوية ليست بدعة شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة. وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون تعتريها الأحكام الخمسة، فهذا غلط، لأن البدع في الدين كلها ضلالة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة، والبدع اللغوية مباحة، مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم، ومثل نقد المصاحف ونحوها سموها بدعا حسنة، وهذه ليست بدعا، هذه تابعة للسنن وإحياء للسنن، فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها، هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن. فهم إما أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعا وهي لا تدخل في الدين، لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين. ربما البعض يقول على يعني شيء من الأمور المشروعة أو بعض الأمور المشروعة أن هذه بدعة، بدعة حسنة، أو يقول هذه بدعة طيبة ونحو ذلك من الكلام، فماذا يقال في مثل هذا؟ ما يقصد البدعة في الدين؟ نعم، هذا أقصد البدعة بالمعنى اللغوي. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم لما جمع الناس لصلاة القيام شهر رمضان قال رضي الله عنه: نعمة البدعة، نعمة البدعة. فماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا؟ قال في كتاب منهاج السنة النبوية في المجلد الثامن صفحة 307 و308، قال: وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه بدعة، لأن ما فعل ابتداء بدعة في اللغة وليس ذلك بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة، ما فعل بغير دليل شرعي، ما فعل بغير دليل شرعي. لأن قيام رمضان اجتمع الناس له مشروع أصل، لكن لما جمع بعد ذلك بعد فترة الناس، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة. فما يقصد البدعة التي هي في الدين؟ نعم، قال الشيخ الإسلام: فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة ما فعل بغير دليل شرعي. يقول: وليس ذلك بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة ما فعل بغير دليل شرعي، كاستحباب ما لم يحبه الله، وإيجاب ما لم يوجبه الله، وتحريم ما لم يحرمه الله. انتهى. قال الشارح: قوله والضلالة وأهلها في النار كما في الحديث، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، وكما في حديث الفرق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وتقدم تخريج هذا أيضا، فهذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون. منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لمعصيته، منهم من يخلد في النار، ومنهم من لا يخلد، ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. إن البدعة ليست واحدة، تكون بدعة كفرية أو ما دون الكفر. نعم، فليس بلازم الإنسان يفهم من ذلك أن كلها في النار يعني كلهم مخلدون في النار، لأن البدع ليست واحدة. فمنهم من يعني يخلد في النار بكفره، بالبدع الكفرية، ومنهم من يعني يعذب في النار ثم يخرج منها، ويعني نحو ذلك مما يتكلم عليها أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله الإمام البربهاري: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال الشارح: قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور. يقول: لا تتساهل بشيء من البدعة ولو كان صغيرا، فإنه يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من مفاسد البدع، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيها. ويقال: هذه بدعة صغيرة ولا تضر، البدعة مثل الجمرة ولو كانت صغيرة فهي تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم، رأيت النار، النار العظيمة مبدأها مستصغر الشرر، مستصغر الشر، حتى الذنوب. يعني الإنسان لا يستهين بالذنوب، يقول ذنوب صغيرة، لا، الذنوب الصغيرة تكتب سيئات تكتب سيئات تكتب سيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن، حتى يهلكن. فمحقرات الذنوب مثل إيه؟ يعني لو مثلنا مثال، كمثل قوم أرادوا أن ينضجوا طعاما، فهذا يجمع عود وهذا يجمع عود، فيجتمع الحطب، فإذا أشعلت النار صارت النار إيه؟ كبيرة. هل هذه النار الكبيرة مثل عود صغير؟ لا. فهكذا الذنوب، الذنوب تكون صغيرة مع الإصرار عليها، مع ذنب آخر تجتنب، تجتمع هذه الذنوب على العبد حتى تهلك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وهذا يعني يبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. بالبدع ما يقول لا، هذه بدعة صغيرة، هذه بدعة حزبية، هذه بدعة كذا وكذا، نريد أن ننصر الدين وإن خالفنا نحن نجتهد. سبحان الله، وهل أنت تتصور أنك تخالف كتاب الله عز وجل وتنجو، تنجو؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا أنت ولا شيخك ولا من وراءك تخالفون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترجون النجاة. لا، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، هل السفينة تمشي على الأرض؟ لا، لا بد الإنسان يترك هذه البدع وهذه المخالفات وما يستهين بها، يقول هذه صغيرة وهذه كذا وهذه المخالفات لا تفعل لا، فإنه ينضاف إليها بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة مظاهرات وبدعة مش عارف وتساهل وترشيح للنساء وترشيح لمش بدع ما لها ومخالفات ما لها حصر، وربما إذا جمعتها تجمعها في كتاب، بدأت بمخالفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتنضاف إليها بدع كثير. نعم، خطير، بدع خطيرة. ولذلك البدع والأهواء تؤول إلى السيف، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: البدع كلها ردية تؤدي إلى السيف، البدع كلها ردية تؤدي إلى السيف. نعم، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال سمعته يقول ما ابتدع قوم بدعة قط إلا استحلوا بها السيف. اللهم سلم يا رب. كل ما ترون من قتل وذبح وتفجير ودمار وخراب في بلاد المسلمين بسبب هذه الأهواء. نعم، تأمل ما أخرجه الإمام ابن عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال سمعته يقول ما ابتدع قوم بدعة قط إلا استحلوا بها السيف. نعم، وهذا يعني يؤكد ما قاله الإمام البربهاري رحمه الله تعالى الأهواء كلها ردية. فما يقول الإنسان هذه بدعة صغيرة ما تصنع لي شيئا أو ضررها، لا، البدعة الصغيرة مخالفة، الإنسان يتضرر ويضيف إليها أخرى فيكون الشر خطير. قال الشارح فلا يتهاون بها بل يسد باب البدع نهائيا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير أو محدثات كبيرة. لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، فنهيه عام في جميع البدع. وقال وشر الأمور محدثاتها. تأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول وشر الأمور ماذا؟ محدثاتها، بدع. قوله وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. نعم، بعض الناس تلوح له بريق البدعة ولمعانها وربما يظن أنها حق فيدخل فيها فيحبها، تنصحه مرة لا يستجيب، أخرى لا يستجيب، تزوره لا يستجيب، تضرب له الأمثال، ربما هاجمك وقال أنت ما تفهم، أنت لا تفهم الأمر كذا وكذا، تقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وقول علان. هو استهان، تساهل في الأول، كل الفتن مبدأها من هذه المحدثات وإن كانت صغيرة. قال الشارح الفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد حتى عاثوا في الأرض فسادا وغسلوا أدمرة الشباب والعوام وحشوها من الشر حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر، ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع. نعم، العلم النافع مهم، العلم النافع مهم جدا جدا. إن بعض الناس يقول أنا أترك الأمور وأترك الفتن لا بي ولا علي، هذا أمر طيب ابتداء، لكن ما يعني يكون يعني فيه النجاة الحقيقية الأصلية إلا إذا تعلم الإنسان العلم النافع الذي يعصمه. لأن الإنسان إذا ترك الفتن في فترة ما ربما يأتيه إنسان بلسان حلو جميل ويزين له المخالف ويزين له المعصية ويزين له الهوى فيدخل في، ما عنده علم، هو ترك فترة مثلا قال أنا أترك وأنا كذا وأنا اجتنب، وهذا أمر طيب، الاجتناب أمر طيب، لكن ما عنده علم. ممكن إنسان يأتيه بشبهات ويأخذه إلى الانحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال ولا يعصمه من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع، أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع ويظنها طيبة، لأنه لا يدري عن البدع، فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا الحديث تقدم مرارا، حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه حديث صحيح. قال الشيخ صالح الفوزان هذا هو الذي يعصم من البدع، وهذا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا من البدع لعلمهم بما تجره إليه. الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي على الأخضر واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وعلى غيرهم. نعم، العالم قد لا ينجو من الفتن أيضا، وهذا كلام موجود، لابد من التمسك بما عليه سلف الأمة والرجوع إلى الكتب نافعة والتمسك بعقيدة السلف الصالح. وكما ذكرت قبل قليل، الإنسان ما يصلح يقول أنا ابتعدت عن الفتن ويظن أن في ذلك يعني النجاة الحقيقية. نعم، اجتناب الفتن هذا أمر طيب كما ذكرت، لكن لابد من العلم النافع الذي يعصم الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى من الشبهات والفتن. قد يأتيك إنسان يزين لك الباطل ويزين ويشوش على الأصول بكلام حر، كلام جميل، فيروق له هذا الكلام ويدخل في هذا الانحراف. نختم هذه الفقرة حتى لا أطيل عليكم. قال الشيخ صالح الفوزان الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي على الأخضر واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وعلى غيرهم، تأتي على جميع الناس، ولا يستطيعون الخلاص منها، ولو تخلصوا منها ما تخلص منها أهله وأولادهم ومن حولهم، فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم يصعب إطفاؤها، لكن القضاء عليها أول ما تحدث سهل، أما القضاء عليها بعدما تعظم وتتغلظ فإنه صعب، فيجب الحزم معها وعدم التساهل فيها. نعم، وإلى هنا أختم هذا الدرس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. آمين.